الشرعية، ثم الشرعية العمة الشرعية اللي هي تكون هي سنة ولا عادة؟ عادة. عادة. كيف بتكون عمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يهمك ما دام هي عادة؟ لا يهم. أنا أخشى أن تسأل كيف كان نعله فتنتعل مثل نعله، وما دام أنها عادة فما لك وليها؟ خاطر يا شيخنا.